السلام عليكم. قصتنا حصلت في اليمن في محافظة اسمها محافظة ريمة اليمنية عام 2006، في شايب اسمه الحاج عبد الله عنده 3 أولاد، الكبير اسمه محمد متزوج وعنده أولاد وعايش في أحد القرى شوي بعيد عن بيتهم، اللي أصغر منه إسماعيل، إسماعيل يكمل دراسته في الهندسة وما هو فاضي ورايح راد على صنعاء وعلى عدن وعلى ما هو فاضي لشيء، وأصغر واحد فيهم اسمه إبراهيم، طبعا صغير لكن عمره في أول العشرينات تقريبا، وعندهم فقط أختين متزوجين وكل واحدة ساكنة في بيت مع زوجها والله ساتر عليهم وماشية الحياة. الحاج عبد الله طاح بعد هالعمر هذا وكبر ويحتاج إلى رعاية ويحتاج من اللي يوديه ويجيبه ومراجعات، فاضطر إبراهيم إنه يترك دراسته ويجاب الأبوه، يعني مهمته في الحياة أصبحت فقط رعاية أبوه بالإضافة إلى رعاية المزرعة، لأن أبوه يملك مزرعتين، واحدة صالحة للزراعة والثانية قاحلة لأنها مجرد أرض صخرية على مرتفع من الجبل في نفس المحافظة. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، إبراهيم أصبح يضرب فيه المثل بالابن البار، لأن ما حد يمر عليه من أهل القرية على الحاج عبد الله إلا يلقون إبراهيم واقف عند رأسه، شنو يحتاج أبوه ينفذه. رفض الزواج، رفض أنه يكمل دراسته، مرات يترك شغل المزرعة فقط علشان لما يكون يعني صحة أبوه شوية سيئة يضطر أنه يقعد يعني عنده لفترات أطول. والكل يمدح إبراهيم وأخلاق إبراهيم، هالولد اللي قاعد يبذل مجهود، يعني الله يرزقنا مثل هالبر هذا. المهم راحت الأيام وجت الأيام، الأب كل فترة وفترة تسوء حالته الصحية، وكل ما يحس إنه خلاص تعب خلاص قرب من الموت يكلم ولد إبراهيم بينه وبينه يقول له يا ولدي أرجوك يا إبراهيم أنك لا تدخل في مشاكل مع أخوانك على أمور الدنيا. يقول له يبا ليش الكلام هذا يبا؟ الله يطول بعمرك وانت تاج راسنا وانت اللي فوقنا وليش أختلف مع أخواني؟ قال له يا ولدي أنا أعرف بهالدنيا، والله أنا شفت العجب، أتمنى منك يا ولدي إذا أنت فعلا بار فيني وأنا بموت وأنا راضي عليك يا إبراهيم أنك ما تدخل خلافات أو ما تدخل يعني مع خلاف مع أخوانك على أي شيء من أمور الدنيا، على فلوس ولا على أرض ولا على مزرعة ولا على بيت ولا على أي شيء. قال حاضر، وعد يا إبراهيم. قال لا وعد. وسبحان الله ما يطول الحاج عبد الله ويتوفى، ويقوم إبراهيم ويبلغ أخوه محمد إن أبوي توفى، وبلغ أخوه إسماعيل وحضروا وسووا عزة والناس شاركت في العزة، والكل كان يمدح الحاج عبد الله رحمة الله عليه، إنسان في قمة الروعة والأخلاق والطيبة، وكان يعني جدا جدا إنسان يعني عطوف على الناس ومساعدة المحتاجين، لين سبحان الله شيب وكبر وعجز وأصبح في البيت إلى أن تمالك هالمرض وتوفى رحمة الله عليه. بعد ما انتهى العزة بعد 3 أيام ويجي محمد، طبعا الأب يوم كان يوصي إبراهيم كان يعرف عياله عدل، كان يعرف محمد وقساوة قلبه، وكان يعرف إسماعيل وإنه مفهي ولا يهمه شيء. لذلك ثالث يوم بعد العزاء جاء محمد لإبراهيم قال إبراهيم بما أنك كنت كله تقعد عند أبوي الفترة الأخيرة عطني كل الأوراق الرسمية والإثباتات وصك الأراضي المزرعة اللي عند أبوي وكل ما يعني أبوي يملكه من أوراق عطني إياها. قال له حاضر. سلمه قال ليش يا محمد؟ ليش طلبتهم بشكلك مستعجل كذا؟ قال ليش؟ كل واحد ياخذ حقه. قال زين يا محمد، يعني ابوي توه متوفي، ندري ان لك حق وندري ما حد راح ياكل حقك يعني، لكن مراعاة لشعورنا يعني ابوي، يعني تكريما لابوي انت المفروض ما تفكر بهالكلام هذا. قال والله هذا حق وهذا شرع وهذا القانون. قال اوكي، سكت. كله يتذكر كلام ابوه، لا تدخل في مشاكل مع اخوانك على امور الدنيا، يسكت. ايش سوى محمد؟ راح اخذ كل الاثباتات ويروح فيها الى شيخ القرية. شيخ القرية هذا طبعا صديق محمد. قال له يا شيخ، نبيك توزع او تشرف على تقسيم الورث بينه. قال شنو تملكون؟ قال والله ابوي ما عنده شيء، بس عنده مزرعتين، واحدة صالحة للزراعة الموجودة مكان الفلاني، وعنده أرض زراعية لكنها يعني صعبة للزراعة، يعني صخرية ومش عندها مشاكل، موجودة في أعلى الجبل. وعندنا البيت اللي هو بيت أبوي اللي كان عايش فيها الله يرحمه. قال أوكي. قال بس ها، لا توصي يا شيخ، ها افهم عاد. قال له حاضر حاضر يا محمد. ويسوون توزيعه، ويقوم الشيخ ويقول لهم خلاص الأرض الزراعية والبيت حق محمد وإسماعيل، والأرض الصخرية اللي فوق الجبل هذه اللي ما منها فايدة حق إبراهيم. إبراهيم تضايق، لأن الأرض الصخرية هذه أصلا ما منها فايدة، يعني هذه ممكن تستخدمها تحط فيها مثلا بكرة تبني عليها بيت مثلا، لكنها بعيدة عن القرية، أو أنك مثلا تستخدمها تحط لها محصار لرعي، يعني تحط فيها الغنم مثلا، أما أنك تزرع فيها ما منها فايدة أبدا، وبعيدة عن القرية وعن العمار. يعني حاول أن يعني تنرفز على هالتقسيمة، بعدين تذكر وصية أبوه، قال لا تدخل مع أخوانك بمشاكل. وأخوه محمد كان متعمد أنه ياخذ المزرعة وياخذ الأرض علشان يجبر إبراهيم أنه بعدين يشتغل عنده في المزرعة، لأن إبراهيم أصلا لا مكمل تعليمه ولا عنده شغلة ولا مشغلة أبدا من بعد هالأرض هذه. فلما تصبح الأرض أو المزرعة ملك له وملك لإسماعيل، إسماعيل ما هو فاضي قاعد يكمل دراسته، ومحمد كذلك ما هو فاضي، عنده بيته وعنده قريته وعنده شغله، فيبي احد يزرع فيها الارض ويداريها وكذا، ما في افضل من ابراهيم، فيجبر ابراهيم انه يشتغل عنده. صحيح ان ابراهيم فهم الفيلم هذا كله، لكن وصيه ابوه يبي يبر في والده حتى من بعد وفاته. قال حاضر ما في مشكله. وزعوا الارض، وبعدين عرض عليه انه تعال اشتغل، انت خلاص الحين ما عندك شغل، تعال اشتغل في المزرعه وانا اعطيك اجر. قال لا ماشي. حتى الاجر اللي كان يعطيه اياه اجر بسيط جدا، لكن ما كان قدامه اي فرصه ثانيه انه يشتغلها ابراهيم، والارض اللي ورثها ما منها اي فائده ولا لها قيمه. وتروح الايام وتجي الايام، وابراهيم بدا يشتغل في المزرعه وينتج، ويجي اخوه ابراهيم، وصار أخوه إبراهيم يعامله معاملة سيئة جدا، يستعبده ويهينه ويغلط عليه، ويدري أن إبراهيم ما عنده مكان حتى ينام فيه إلا داخل هالمزرعة، ويدري أن إبراهيم ما عنده مصدر رزق ثاني غير هالمعاش اللي يعطيه إياه، فكان يسكت، وهذا أخوه وأبوه موصي وساكت. إلى أن يوم من الأيام ويجي مندوب شركة اتصالات معروفة جدا في اليمن إلى شيخ القرية. السلام عليكم. عليكم السلام. قال الشيخ احنا بنسألك، الأرض الفلانية اللي موجودة على المرتفع الجبلي، هذه الأرض مسطحة هذه الموجودة، قال ايش فيها؟ قال هذه من ملك لها، يعني من صاحبها. قال هذا صاحبها إبراهيم ولد الحاج عبد الله. ليش؟ قال والله احنا نبي نستاجرها منه لان بنحط فيها اللي هي قاعده شبكات الاتصالات والاعمده الشبكات ومن هالامور هذه، وهذه افضل مكان كمرتفع يعني يغطي القرى اللي حواليها. اعطاهم عنوان وراح حق ابراهيم، السلام عليكم. وعليكم. قال معك مندوب الشركه الفلانيه. قال حياك الله تفضل، قال نبي نستاجر منك الارض الموجوده بمكان الفلان. قال والله يا سعى مبارك. كم؟ قالوا لك شهريا 10,000 دولار. طبعا 10,000 دولار مبلغ ولا يحلم فيه اصلا، لو انهم عارضين عليه 10,000 دولار قيمة الارض كان باح. انصدم منه، قالوا له لا ايجار، لان هذه الشركة اصلا شركة عالمية وهي ما تملك الاراضي، تبي تستأجر منك انت صاحب الملك ونستأجر منك ب10,000 دولار شهريا. قال لهم تم، والدر عليه هالإيجار 10,000 فوق 10,000 فوق، ويتحسن حال إبراهيم 180 درجة. سمع بالسالفة منه محمد أخوه، قال شلون تأجر الأرض بدون ما تقول لي؟ قال ليش؟ الأرض هذه ما هي ملك لي أنا، أنا حر فيها وأنا أجرتها. قال لا انت حر انك تتصرف فيها، لكن تبلغني، لان هذه تعتبر جزء من تراثنا او من عائلتنا، يعني المفروض تبلغني. هو طبعا طمعان ما كان يدري. قال خلاص يا ابراهيم، خذ المزرعه انت اللي انت تحب تزرع فيها، وانا عطني الارض وانا اللي اجرها لهم. قال لا يا حبيبي سامحني، هذا حقي انا ما تنازل عنه. راح محمد الى شيخ القريه، قال ابيك تعيد توزيع الورث، وقول ان انت لما وزعت اول مرة حسيت انك ظلمتنا وكذا، ورد عيد توزيع الورث من جديد. قال لا لا اسمح لي، من بعد ما تم تأجير الارض وصار اخوك ياخذ 10,000 دولار بالشهر، جاي تقول لي حين عيد تقسيم الورث وتخلي سمعتي عند الناس ان انا ما اعرف اقسم وان انا كذا، وانا اصلا فعلا ظلمت أخوك في القسمة لأنك أنت ضغطت علي، لكن شوف سبحان رب العالمين اللي عوضه دبلات عن الشيء اللي أنت خذيته. قال لي يعني شلون؟ قال لا أبدا، أنا مالي شغل وروح تصرف أنت وأخوك، أنا مالي علاقة. قال لا ماشي. ويوم الأيام إبراهيم طالع للسوق رايح يشتري أغراض وكذا، ولا يجي إبراهيم ويطلق عليه النار. طبعا كان مضبط الأمور إنه ما حد منتبه عليه، ويطلق النار على أخوه إبراهيم من الخلف. سقط إبراهيم، والتموا الناس اللي في السوق وخذوه إلى المستشفى، والله كتب له عمر من جديد. الله انقذه لأن طلقة ما كانت قاتلة. بدوا يحققون منه اللي أطلق عليك النار وليش وكذا. طبعا كان يدري منه، هو عارف منه، لكن سكت. قال والله ما أدري أنا، متأكد في خلاف في شيء بينك بين إخوانك بين أهلك؟ قال لا أبدا. بعد فترة لما عرف محمد أن إبراهيم الله نجاه، وحتى ما هو راضي يعترف على أخوه ولا لامه ولا اشتكي عليه ولا سوى له أي شيء، وسكت وطلع من المستشفى ورجع مرة ثانية ولا كأنه صار شيء، حس بتأنيب الضمير. راح محمد بنفسه وسلم نفسه لرجال الأمن وقالهم يبا أنا اللي أطلقت النار على أخوي لما كان موجود في السوق الفلاني وكذا، تم إلقاء القبض عليه وتم إحالة المحاكمة. جاه أخوه إبراهيم وتنازل على طول، قال لا لا لا أنا بتنازل، دام إنه أخوي أخوي فداه، أنا ما أبي منه أي شيء، لكن تعرفون في الحق العام احكموا على محمد بالسجن 6 أشهر. أما إبراهيم تزوج ورب العالمين رزقه بعيال، واشتغل في تجارة المواشي، وما شاء الله الأرض إلى الآن تدر عليه هالآلاف، وحياته سعيدة جدا، ومن أنجح تجار الماشية الآن في محافظة ريمة اليمنية. وأخوه طلع طبعا بعد ما قضى فترة السجن الحق العام، وإلى الآن أهل القرية كلهم يحبون الحاج إبراهيم عبد الله. تحية لصديقي اللي عايش هالقصة يوسف الصبر، وهذه نهاية سافتنا، وفمان الله، مع السلامة.